والذي بجواره إذا فعل هكذا سدد الخلق سدد. طيب كم الآن يا شيخ؟ 14. 14. جميل. جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. معنا الخامس عشر، الأمن من السهو غالبا. واضح هذا؟ نعم. إذا صليت مع الجماعة الله أكبر، ما تصلي وحدك تجيك الوساوس والشيطان. أنت صليت اثنين وصليت أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة. أخونا أحمد مندي ذكر أخونا عشرة، الخمسة الزيادة عندك من الحادي عشر، الوقوف منتظرا إحرام الإمام. جميل. الثاني عشر الذي يصلي في بيته أيدرك تكبيرة الإحرام ازاي؟ نعم. 13 تسوي الصفوف و سد الفرق. 14 يروي الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. نعم. وقولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم الحديث. نعم. 15 الأمر من السهو غالبا. أحسن، تفضل يا أخنا يا فايز. اسمع ما سيأتي ماذا معنى كثير وذكر 27 من خصله رحمه الله تعالى. الآن خلاص خلصنا الخامس عشر، السادس عشر حصول الخشوع والسلامة مما يلهي غالبا، هذا موجود فعلا. صلاة الجماعة، شوف بقى خصائص صلاة الجماعة بالله عليكم. بعد هذا يفرض فيها إنسان الفضل محروم اللي يفرض فيها بعد هذا الخير. طيب السابع عشر تحسين الهيئة غالبا وتنبيه الإمام إذا سهل. تحسين الهيئة، أنت لما تكون في صلاة جماعة حريص تأدي الصلاة بالهيئة والكيفية الواردة، يعني معك قدوة معك إمام. معنا إخوان أحسنكم يكون إنسان منفردا. الثامن عشر احتفاء الملائكة به. التاسع عشر، شوفوا الكلمة الجميلة دي، تسع لا سيما من صلى وراء يا شيخ الكرام وغيره من الاخوه، الاحتفاف بالاصوات جميل. الاحتفاف، احتفاف بالملائكه دي. التاسع عشر التدرب على تجويد القران وتعلم الاذكار. انت ما يكون تصلي وراء امام بيطول كده في الركوع والسجود، تروح قبل ما تصلي تحفظ اذكار وادعيه وارده في الركوع والسجود، مش تقعد كده ساكت وهو مطول. لابد تعمر الاركان بالذكر والقراءه والتلاوه. معنى يا اخوان؟ قال التاسع عشر ايه بقى؟ التدرب على التجويد. انت بتسمع الامام بيصلي مخارج صحيحه، احكام تجويد منضبطه الى اخره. معنى؟ تبدا انت اقول والله انا عندي اخطاء صلح. انا لابد راح اتلقى القران عن يد واحد. انفع الاسلام والمسلمين. يقول ايه؟ التاسع عشر التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأذكار. طيب العشرون إظهار شعائر الدين. بخلاف بقى لما كل كده واحد مساجد فاضي ما حد دخل ولا حد جاهل وكل واحد يصلي في بيته. كيف شعائر الدين بقى؟ نافذ. قال العشرون إظهار شعائر الدين. الخمسة اللي هي عند أخينا أحمد نعمان الأخير. التدرب على تجويد القرآن. الخمسة الأخير تبدأ من السادس عشر إلى العشرين. بيغلطنا حصول الخشوع والكلام من الوسواس ضابطا. اللي هو السادس عشر؟ أحسن حصول الخشوع والكلام من الوسواس ضابطا، تحسين الهيئة غالبا وتنبيه الإمام إذا سهى. يحتاج الناس يتعاونون فيما بينهم. والإمام ده بيصلي وحده، من اللي هيطبسها؟ من اللي هينبههم؟ مفيش حد. لا، لما يكون وراه ناس الجماعة بيذكروه بينبهوه. أيوه. الملائكة كتاب الملائكة دي. نعم، لأن الملائكة إيه؟ بتمشي تتلمس أهل الذكر. الملائكة سيارة يتلمسون أهل الذكر. نعم. التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأذكار. أحسنت. العشرون إظهار شعائر الدين.

هذا يزيدنا شوقا، شوقا إلى الصلاة، شوقا إلى صلاة الجماعة والحفاظ عليها. ما أحسن هذه المعاني أن تستحضر وأن تستشعر وأن يقرأ الإنسان دائما فضائل العبادة التي هو مقبل عليها، مهم جدا لإخوة. قال: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل ملائكته تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم وفقنا صلاة الجماعة ولا تحرمنا منها يا رحمين. قال: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون يا إخوة بعض الأئمة من السلف ربما كان يشتغل حدادا، ذكروا أن هذا يعني صالح بن إيه بن ميمون الصائغ على ما أذكر الآن، ربما تكون مطرقة هكذا في الخلف لم يأتي بها الأمام، سمع نداء يلقي بها الخلف، إذا كان مطرقة الأمام وسمع نداء يلقي بها أمامه. سبحان الله، مواظب على الخير. نعم، رحمه الله. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غدا إلى المسجد أو راح، يا سلام، أعد الله له نزله أو نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. نزلا، سبحان ما يهيأ للضيف يا أخو. أنت الآن ما يتصل عليك واحد وقال أنا ضيف عندك في هذه الجمعة مثلا، أنت اللي بتروح السوق وبتعيش تهيأ، تكلم الأهل يعني بخروا البيت وظفوا إلى آخره، بتهيئ. فكيف بالذي يهيئ لك هو الله سبحانه وتعالى؟ النزل لمن؟ صلاة الجماعة، من أجل صلاة الجماعة، فاض على صلاة الجماعة. بس الله يعيننا على ذلك. من غدا إلى المسجد أو راح، وفعلا والله لو إن إنسان إخوة تخلف يوم من الأيام مثلا عن صلاة الجماعة، فعلا يمشي كأنه ناقص منه حاجة. كان كده حاجة كبيرة ناقص عليه فعلا. وكأن حمل على كتفين جبل حمل ثقيل فاته من الخير. قال: من غدا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، من غدا إلى المسجد أو راح، وراح عندكم وراح أو راح، وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. مسألة: هل تشهد النساء الجماعة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: لا تمنع، أي المرأة، المسجد، لكن بشروط كرهها ذكرها العلماء، مأخوذة عن الأحاديث، وهي ألا تكون مطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال. أقرأ كلام نووي مرة أخرى في شرح صحيح مسلم، يقول: لا تمنع، أي إذا استأذنت، معنى إخوان، ويشمل هذا الفجر والعشاء وجمع الصلاة، لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة عن الأحاديث، وهي ألا تكون مطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، لأن الفاخرة هذه ذات شهرة ملفتة الأنظار، ولا مختلطة، ولا مختلطة بالرجال، لا تختلط بالرجال. هل تشهد النساء الجماعة؟ هذه مسألة عن إخوان. وأنتم تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، معنى وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. صحيح، ما في خلاف، هذا ما في شك، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين: يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يجتنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. وفي الحديث: وليخرجن تفلات، غير متطيبات. قال عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد،